وكما ان استخدام الجند المجاهدين انما يصلح اذا كانوا مسلمين مؤمنين، فكذلك اذا كان الذين يعاونون الجند في اموالهم واعمالهم بعد ما يبلغ حكم الكفاءه بعدين يصرفون، كذلك الاعمال الاخرى الذين يعاونون الجند في اموالهم واعمالهم انما تصلح من بهم احوالهم اذا كانوا مسلمين مؤمنين، ثم قال وفي المسلمين كفايه في جميع مصالحهم. ماذا قال؟ جميع مصالح. فالنهي ناهي ايش؟ مطلق. قال ولله الحمد. هذا كلام شيخ الاسلام عليه رحمه الله بين الانام. كذلك كلام تلميذه ابن القيم، كلام تلميذه مسلم الشيخ الثاني. فقد عقد ابن القيم فصلا في كتابه الهام احكام اهل الذمه، احكام اي شيء اهل الذمه، فقال في المجاز الاول صفحه 448 فقال فصل، انظر اسم الفصل وانظر الادله حتى تعرف ان هذه النصوص حديث عائشه نهي ايش او تحريم ايش؟ تحريم مطلق. قال فصل في المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وامورهم. لما اتكلم عن القتال اتكلم عن الجهاد، اتكلم عن هو ما عن ما هو اعم من القتال والجهاد كل امور. قال فصل في المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وامورهم. ثم ذكر الشاهد ذكر حديث عائشه رضي الله تعالى عنها بلفظين، اني لا استعين ترجع فلن استعين المشرك، واللفظ الاخر حديث خبيب انا لا نستعين المشرك. وذكر حديث خبيب الثالث فانا لا نستعين بالمشركين على المشركين. ذكر الاحاديث ثلاثه الوارده تحت اي باب؟ تحريم استعانه بنت القتال، تحريم استعانه بنت الجهاد، تحريم استعانه بين ايش؟ مطلقه في كل امور المسلمين. ذكر الاحاديث الثلاثه التي مرت معنا. ذكر اولا انا لا نستعين المشرك، ثم ذكر حديث لفظ اخر ارجع لنا استعين المشرك، ثم ذكر حديث خبيب فانا لا نستعين بالمشركين على المشركين. ثم ذكر اثار عن الصحابه تقوي هذا المعنى وتوضح ان التحريم مطلق. فقال ابن القيم في المجال الاول صفحه 445 صفحه 454 قال وقد باسناد الحسن، باسناد الحسن عن ابي موسى الاشعري قصه قريبه من قصه خالد بن الوليد والكاتب النصراني، لكن مع من؟ مع ابي موسى الاشعري. عن ابي موسى الاشعري قال قلت لعمر رضي الله تعالى عنه ان لي كاتبا نصرانيا هذا الرب. قال ما وهذه ايش؟ خالد كان يكتب بها عن طريق اي شيء، يكتب الخطب ما باي شيء برسائل كامر سائل، اما مسكينه موسى كان امام من؟ طارق العمر. فقال له عمر مثلا ما لك؟ قاتلك الله مباشره، لانه قال فقط انا عندي كاتب ايش؟ كاتب نصراني. قال ما لك؟ قاتلك الله، اما سمعت؟ انظر الاستدلال هذا الاهم، انظر استدل على تحريم الاستعانه بالكاتب النصراني في الكتابة فقط، يكتب فقط ويضرب عليه الذلة والصغار. نعم ويسأل جزء إلى غير ذلك محكمة للذمة. ورغم ذلك ماذا جعلها عمر؟ جعلها تذكر في الموالاة المنهي عنها. قال له عمر قاتلك الله، أنا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فجعل مجرد اتخاذ كاتب نصراني داخل في أي شيء؟ في هذه الآية في الموالاة التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها عبادة من. ثم قال ألا اتخذت خليفة مسلمة؟ فقط مجرد تخسر دخل في المولى. قال قلت يا امير المؤمنين، انظر التاويل. نعم قلت لي يا امير المؤمنين لي كتابته وله دينه امر سهل، لكن هكذا الامر ليس سهل، امر ايش؟ التمسك باي شيء؟ بالنصوص. نعم نظر مع كتاب الله وسنه النبي صلوات ربي وسنة. مهما توهمت العقول ان في هذا الامر مصلحه، فكان المصلحه هي اصلا ملغاه بنظر الشرع. هذا باب طويل. قال قلت يا امير المؤمنين لي كتابته، وهذا رد على اهل المصلحه، مصلحه ظاهره. نعم كما تقص خالد نحتاج اليه توضيع المال من كتابته وله دينه. فقال عمر انظر الرد الشرع لا اكرمهم اذ اهانهم الله، مجرد اتخاذ كاتب وان كان يدفع الجزيه ويضرب عليه الذل والحراس في مجتمع المدينه. نعم جعلها عمر ايش؟ اكرام لهم. لا اكرمهم اذا اهانهم الله ولا اعزهم اذ اذلهم الله ولا ادنيهم اذ اقصاهم الله. هذا ايش؟ اقصاهم الله. وهذا مروي كما قلنا باسناد الحسن اخرجه البيهقي في سننه المجاهد العاشر صفحه 127 وإذا طلب ذلك شكر الإسلام في قضاء الصراط المستقيم صحة 50. ثم قال ابن القيم في نفس الفصل ثم قال وكتب عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كتب له كتابا. وفيه أما بعد المقدمة انظر الشاهد عمر يكتب لمن؟ لأبي هريرة. قال وأبعد أهل الشرك. وأبعد إيش؟ أهل الشرك. أبعدهم عن أي شيء؟ عن القتال؟ عن الجهاد؟ أم أمر مطلق؟ امر مطلق باجتناب اهل الشرك كما سيذكر. وابعد اهل الشرك وانكر فعالهم. ثم قال نص فيما نحن فيه ولا تستعينوا في امر من امور المسلمين بالشرك. نص حديث النبي عليه السلام. اذا التحريم مطلق ولا مقيد يا بشر؟ قال ولا تستعيروا في امر من امور المسلمين بمشرك، ثم قال وساعد على مصالح المسلمين بنفسك. اهل الدين الشاهد قوله قول الخطاب رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولا تستعينوا في امر، نعم، في جميع امور المسلمين، في امر من امور المسلمين بمشركين. نعم. ثم قال ابن القيم بنفس الفصل، وكان عمر رضي الله تعالى عنه عبد النصراني، فقال لو اسلم حتى نستعين بك، اذا شرط الاستعانه في الاسلام في اي امر، نعم، حتى نستعين بك على بعض امور المسلمين، لان جميع امور المسلمين في هذا الحكم حين استعانه بالكفار، حتى نستعين بك على بعض امور المسلمين، فانه لا ينبغي لنا ان نستعين على امرهم بمن ليس منهم، على امر المسلمين بمن ليس من المسلمين، نستعين عليهم ايش؟ في امر دون امر ام في كل الامور؟ في كل الامور، فانه لا ينبغي لنا ان نستعين على امرهم، على امر المسلمين بما ليس منهم، فنقول كانت ترى هذين الامامين الجليلين المحققين من شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم استدل بقوله صلوات ربنا وسلامه عليه انا لا نستعين المشرك، استدل بهذا الحديث على تحريم الاستعانه بالمشركين مطلقا، اي شيء امر من الامور، ولا صح ابدا حمل الحديث على تحريم الاستعانه بهم في القتال او في الجهاد فقط. نعم. اما حديث نصران كما قلنا فهو ليس مواضع ابدا لهذا التحريم او لهذا النهي، وانما هو متعلق بباب المعامله مع الكفار، كما قال ابن حزم ان هذا باب جائز بالاجماع اذا جوزه الشرع. نعم. ولو قلنا ان حديث صفوان معارض لهذا الحديث ثم نتاول الجمع فنقول هذا فقط محمول على القتال وهذا في غير القتال كما قال الشيخ، او ان نقول بان حديث صفوان نسخ حديث عائشه نفسا جزئيا حتى لا يشكل تكلف ظاهر. فيها تكلف ظاهر، لا مثلا نفس ولا من قريب ولا لا جزئي ولا كلي. لماذا لما قلنا هذا حديث صفوان من باب اولى ان نقول هذا في حديث عائشه التي ذكرها البخاري، نعم، في باب الرهن عند اليهودين، من باب اولى ان نقول، لان هذا حديث ايهما اقوى؟ حديث البخاري ام حديث صفوان؟ حديث البخاري. فلو قلنا ان هذا نسخ من اولى ان نقول هذا في حديث عائشه، في حديث الرهن عند اليهودين، وما قاله احد من اهل العلم لا من قريب ولا حديث ولا من بعيد، وما ذكروا اصلا حديث الرهن عند اليهودين في مساله الاشعار، رغم انه في اي شيء البخاري رغم انه صحيح البخاري، فقضيه صفوان وقضيه الرهن عند اليهودين وقضيه استعانه بابن قريظه، هذا كله لو سمنا استعانه توسعه فليس استعانه مقصوده في هذا الباب، وانما تدخل في باب المعامله الجائزه مع الكفار بالاتفاق في البيع والشراء والاستئجار والاستعاره والرهن والقرض وغير ذلك مما احله الشرع، هذا باب اخر غير الباب الذي نحن فيه. هذا بالاضافه للادله التي ذكرناها من كلام ربنا سبحانه وتعالى من النهي عن استعانه بالكفار المطلقه كما ذكرنا كلام اهل العلم في تفسيرين لهذه الايات، وكلام هذا بالاضافه الى الاثار وغيرها عن الصحابه الكرام كما ذكرنا من ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه في تحريم الاستعانه مطلقا بمن؟ بالكفار، وان هذا التحريم تحريم مطلق، تحريم مطلق، تتوافر على ذلك وتعارض كتاب ربنا وسنه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه واثار الصحابه رضوان الله عليهم، بالاضافه الى كلام اهل العلم كما ذكرنا كلام ابن تيميه وكلام ابن القيم وكلام ائمه التفسير في الايات التي استدلنا بها. يبقى معنا نفس هام ونفيس وان كان في الخير من الطرق كما وعدناكم من قبل في اول هذا الحديث عن احد العلماء المعاصرين. واهميه هذا النص انه عن هذا العالم المعاصر وانه على التحقيق حوالنا كل ما ذكرناه. نعم، حوالنا كل ما ذكرناه سواء من كلام الله سبحانه وتعالى او من سنه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه او من كلام المفسرين لايات الموالاه وانها تتنزل في مساله الاستعانه او من اثار وارده عن الصحابه الكرام ولو بنوع من الاشاره او من القول بان التحريم في قول صلوات ربي وسلامه عليه انا لا نستعين مشرك انه تحريم مطلق. كل هذا حواه هذا النص الطويل عن هذا العالم المعاصر. نقول بعد هذا التطور السريع في هذه المسألة نختم ما مر معنا من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم عليه وكلام هؤلاء الأئمة الكرام بنقل الهام عن عالم من علمائهم المعاصرين. نقول قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في كتاب الأضواء على القومية العربية، شو صار ثالث من الأضواء على القومية العربية من كتاب هام ونخيف، قال هذا النقل من الصفحة 27 إلى الصفحة 33، نعم، وهذه الطبعة لطبع الدار الإفتاء، كل شاب له هذه الطبعة من أعراض الدار إيه؟ الإسلام. نعم، طبعا رسمية الشيخ عقد الكتاب سنوات الظاهر من اسمه

هدون ايه دوما. ثم قال وليعلم اعداء الله ان المسلمين ليسوا في حاجه اليهم. ولما قال الشيخ قال وليعلم اعداء الله ان المسلمين ليسوا في حاجه اليهم اذا اعتصموا بالله وصدقوا في معاملته لان النصر بيده لا بيد غيره. كلام رائع ونفيس. كلام يعني نوعه في الكلمه لان النصر بيده لا بيد غيره وقد وعد به المؤمنين وان قل عددهم وعدتهم. اذا الاستعانه بالمشركين بحجة أن المسلمين فيهم ضعف وفيهم عدد وفيهم عد وفيهم ضعف في العدد والعد مقبول عند الشيخ غير مرضي أبدا غير مرضي كما صرح هو أشد من هذا الكلام. قال وإن قل عددهم وعدتهم كما صرح في الآيات وكما جرى لأهل الإسلام في صدر الإسلام. كلام صحيح. لماذا؟ لأن المسلمين في صدر الإسلام نصروا ومقتلوا رغم قلة العدد والعد. هذا مثال معروف. قال الشيخ ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنكم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. الكلام هذا هامش من هذا الدليل هامش لأن الشيخ وهم العلماء المعتبرين من ناحية العلم يستدل بهذه الآية على تحريم الاستعانة يعني دلالة على أن الاستعانة تدخل في باب من أبواب الموالاة. نعم. ثم قال فانظر أيها المؤمن إلى كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام كيف يحاربان موالاة الكفار والاستعانة بهم واتخاذهم بطانة. قال هل فرنا الفرنات التي هذه مهمة جدا في الرد على أصحاب المصالح. قال والله سبحانه وتعالى أعلم بمصالح عباده. فما أعلم بمصالح عباده عندما يحرم الله علينا استعانة بمشركين من الكتاب والسنة دلالة على أن في عدم الاستعانة بهم المصلحة قل المصلحة ودلالة أخرى بالمفهوم على أن الاستعانة بهم المفسدة كل فلو جاء دعي وما أكثر لدعي اليوم وقال وعكس المسألة فجعلت الاستعانة بهم مصلحة وجعلت عدم الاستعانة بهم مفسدة. هذا قد عكس إيش؟ عكس وانفكس. قال والله سبحانه أعلم مصالح عبادي وأرحم بهم من أنفسهم. كلمة جميلة رائعة. ما أنا أرحم بهم؟ الإنسان قد في حالة من الحالات يشعر بالعجز ويشعر بالقلة في العدد والعدة والمال والعتاد إلى غير ذلك صحيح؟ فأظن أن من رحمة به بنفسه أن يستعين بالكفار المشركين تحت ضغط الواقع أو تحت ضغط الحال. فنقول أن الله أرحم بك من نفسه أرحم بك من نفسه. فإذا حرم عليك الاستعانة بالمشركين وإن كانت بك حاجة فدلل على أن هذا هو الفعل بالفعل أنك تدل هذا الفعل المرحوم في الدنيا والآخرة. ولكن لكم قوم تستعجلون. قال وارحم بهم من أنفسهم فلو كانت اتخاذ الكفار أولياء من العرب أو من غيرهم والاستعانة بهم مصلحة راجحة لأذن الله فيها. هذا كلام رائع. لماذا؟ لأن القاعدة الصحيحة في المصالح المفاسد أن ما شرعه الله لنا هو المصلحة سواء في الإيجاب أو في الترك. فإذا أمرنا الله تعالى بشرع أمر فنوقن نوقن نوقن وانكره أنفسنا أن في شرع المصلحة لا في ترك المصلحة وإن هانا عن فعل أمر فنوقن نوقن نوقن وانكره أنفسنا أن في ترك المصلحة لا بعد ونحن في اليوم. لأن هذا وهذه مسألة عقدية على التحقيق. هذه مسألة عقدية. الإنسان لابد أن يكون لديه ثقة في دينه وفي شرعه. فإذا تألى على الشرع واستدرك عليه فهذا معناه أن ليس لديه ثقة في شرعه وفي دينه. وهذا كلام الشيخ. قال فلو كان اتخاذ الكفار هذه كل مسألة ليس فقط هذه المسألة في مسألة في كل مسألة. قال فلو كان اتخاذ الكفار أولياء من العرب أو من غيرهم والاستعانة بهم مصلحة راجحة لو كان فيه مصلحة لأذن الله فيه. ومن ثم نحن نقول ثم يأتي بأمر مخالف الشرع. تركه. فنقول لو كان في ترك مصلحة لأمرنا الشرع بتركه. كذلك من يأتي في أمر يخالف الشرع فعلا فنقول لو كان في فعل مصلحة لأمرنا الشرع بفعله. فلما لم يحدث عرفنا أن في الترك لا في فعل المصلحة. قال الشيخ لأجل الله فيه وأباحه لعباده ولكن لما علم الله ما في ذلك من المفسدة الكبرى والعواقب الوخيمة نهى عنه. الله عز وجل حرم الاستعانة لأنه يعرف سبحانه وتعالى هذا من كل شيء يعرف أن في الاستعانة بين إيش مفسدة ومفاسد كثيرة. قال وذم من يفعله وأخبر في آيات أخرى أن قاعة الكفار وخروجهم في جيش المسلمين يضرهم ولا يزيدهم إلا خبال. هذا استدلال جديد من سامي يوسف لدلة مرة معنا في من الاستعانة بالمشركين هو قوله تعالى قال الشيخ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فجعل الاستعانة بهم نوع من أي شيء من الطاعة لهم التي تؤدي إلى الخسارة من الطاعة لهم التي تؤدي إلى أي شيء إلى الخسارة. ثم قال فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ثم قال هذا كذلك دليل جديد وقال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال. هذه الآية وإن كانت المنافقين إلا أن المنافقين جنس أو صنف وأصناف الكفر. فيصح الإدلال بالفعل ده على تحريم الاستعانة بالكفار

يحمل السلاح حتى تظهر صحة توبتهم، رغم أنهم في هذه الحالة إيش؟ رغم هذه الحالة يسمى إيش؟ مسلمين. ورغم ذلك لوجود فقط الشبهة ووجود التهمة في الدين منعهم من هذه الأمور، لم يستخدمهم. قال حتى تظهر صحة توبتهم. وكان أمير العراق عمر خليفة وسعد أمير في العراق، فكان عمر يقول له لا تستعمل أحدا منهم، أي من سبقت له إيش؟ ردة، من سبقت له ردة، لا تستعمل أحدا منهم ولا تشاورهم في الحرب. فإذا كان الصحابة اتفقوا جميعهم على هذه المسألة ألا يستعملوا أحدا ممن سبقت له ردة بعد توبته، بعد توبته إلا أن تظهر، إلا أن تظهر، إلا أن يظهر حكم توبته بصورة رسمية، هنا يستعمل لذلك لا يشك لأن الشبهة أطرحت عليه. فمن باب أولى بكثير بكثير بكثير أن نقول بتحريم أو منع الاستعانة ممن هو داخل على ردة، وهذا هو من مسألة ظاهرة. قال أبو يعلى في الأحكام السلطانية صفحة 241، قال مر معنا هذا النص، قال فأما شرط جواز إثباتين، إثبات من؟ الجند في الديوان. قال فأما شرط جواز إثباتين في الديوان، قال فيراعى فيه خمسة أوصاف. قال الثالث من هذه الشروط أو الأوصاف الإسلام، الإيش؟ الإسلام. قال وهذا شرط منتفع في حق الكافر الأصلي، كذلك منتفع في حق الكافر إيش؟ المرتد. قال الإسلام ليدفع عن الملة باعتقاده ويوثق بنصحه واجتهاده. قال فإن أثبت فيه أو فإن أثبت فيه ذمي لم يجز، الذي مر معنا. ثم قال هنا الاتهمون في هذه المسألة الآن، قال وإن ارتد منهم مسلم سقط. جندي في الديوان الجندية ارتد، حكمه يبقى في الديوان، يبقى حكمه أن إيش؟ لا يقتل، أي بقاء له، وليس بقاء في الدنيا بأسرها. فأي بقاء له حتى نقول استعانة وغير استعانة، ولكن كما قلنا أنها فقط نازلة في هذا الزمن. نفس النص ذكره الموردي، نفس النص ذكره ايش؟ رغم ان الموردي من يقولون بجواز الاستعانه بالكفار الاصليين، رغم ان الموردي من يقولون بجواز الاستعانه بالكفار الاصليين، كما قال في كتاب البغاء، قال انه لا يستعان عليهم بمشرك او ذمي، وان جاز الاستعانه على اهل الحرب بمشرك او ذمي. الا ان هنا قال ماذا؟ قال كذلك نفس النص، وان كما رفع العلاقه بين الكتابين. قال فأما في صفحة 203، قال في الأحكام السلطانية فأما شرط جواز إثباتين في الديوان فيراعى فيه خمسة أوصاف، الثالث الإسلام ليدفع عن الملة باعتقاده ويوثق بنصحه واجتهاده. قال فإن أثبت فيه ذمية، أي الإمام، فإن أثبت فيه ذمية لم يجز. ثم قال وهذه التي تهمنا وإن ارتد منهم مسلم سقط، إن ارتد منهم مسلم إيش؟ سقط، نعم هو سقط أصلا من الدنيا بالكلية. مثل عليه فالاستعانة بالمرتدين محرمة تحريما قطعيا في ديننا في اي امر من الامور، ايا كانت هذه الاستعانه، ايا كانت شروطها، وايا كان مجالها. اذ اننا لم نؤمر انتبه، اذ اننا لم نؤمر بالاستعانه بهم، وانما امرنا باي شيء بقتلهم، ما امرنا باي شيء بقتلهم، من بدل دينه فاقتلوه. نقول اذ اننا لم نؤمر بالاستعانه بهم لا من قريب ولا من بعيد، وانما امرنا وانعقد الاجماع على وجود قتلهم وقتالهم اذا كانوا شاسا ممتنعا، حال القدره والاستطاعه. فاذا تحققت، فاذا تحققت القدره والاستطاعة، نعم، نقول إذا تحققت القدرة والاستطاعة فالفضل لله وحده، وإذا كان بالمسلمين ضعف وعدم قدرة على القيام بهذا الواجب من قتل المرتدين، فنقول فليس في حالة الضعف وعدم القدرة أو في حالة تحقق العجز، فالواجب عند هذه الحالة الإعداد، كما قال الشيخ الإسلام تيمية أن الجهاد إذا سقط بالعجز وعدم القدرة ينتقل إلى أي شيء؟ الإعداد، لا أن ننتقل الاستعانة للمرتدين على بعضهم البعض، أو ننتقل الاستعانة للمرتدين على كفار المسلمين. فإذا وجد المسلمين قوة فيقاتل المرتدون، وهذا بفضل الله ونعمته. وإذا لم يوجد المسلمين قوة فينتقلون إلى أي شيء؟ الأمر الشرعي الذي أمر به، أمر به في حالة العجز وعدم الاستطاعة، وهو الإعداد بالشكل المادي والإيماني. نعم، وليس في مفهوم الإعداد أبدا، وليس في مفهوم الإعداد الاستعانة بالمرتدين، لا نستعين بهم على بعضهم البعض، أو نستعين بهم على الكفار الأصليين. فنقول وليس البديل في حالة ضعف حينئذ الاستعانة بالمرتدين على بعضهم البعض، أو الاستعانة بهم على الكفار الأصليين. إذا هذا من الخلط البين والمحرم الظاهر في ديننا، فضلا عن أنه مما يستوجب، وهذه مسألة عامة، مما يستوجب نقمة الله وغضبه وتسليطه أعداءه على أوليائه كعقوبة قدرية جزاء لأفعالهم المخالفة للشرع. نعم، هذه الأفعال المخالفة للشرع هي على أعظم أسباب إدارة العدو علينا، وأعظم أسباب منعنا من التمكن ومن الانتشار عليه. نعم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. نعم، وهنا كلمة نفيسة للشيخ السعدي في تفسير قوله تعالى، هذه الآية هي كذلك من الأدلة الظاهرة في تحريم الاستعانة بالكفار، سواء كانوا كفارا أصليين أو كانوا كفارا مرتدين. هي قوله تعالى في سورة الأنفال

تعلم ان هذا ايمان لا يشك، نقول هذا تفسير في الثالث الاقسام. قال فاذا اتوا بالسبب الذي هو الايمان والاتباع فلا بد ان يكفيهم ما اهمهم من امور الدين والدنيا. عدو امريكا، بريطانيا، اليهود، النصارى، المسلمين، كل اجناس الكفر والرده، وان اجتمعوا عليكم فاذا اتيتم بهذين الشرطين فاعلم انكم منشور لا محاله. لاننا نتخلف النصر لتخلف ايش؟ لتخلف اسبابي. لما تخلف النصر لتخلف اي شيء. كيف وقد جزم الله سبحانه وتعالى فقال ان تنصروا الله قال ينصركم، ما قال شاء او سوف، لا مباشره، نعم امر معجل، قال ينصركم، فلم ياتي باي اداه لاستقبالها حتى للتنفيذ. ان تنصروا الله مباشره ينصركم. فهذا وعد لا يتخلف، فاذا تخلف تعرف ان السبب اي شيء؟ اي شيء؟ في عدم وجود الاسباب، في عدم وجود الشروط التي تعلق عليها النصر. قال الشيخ فإذا أتوا بالسبب الذي هو الإيمان والاتباع فلا بد أن يكفيهم ما أهمهم من أمور الدين والدنيا. قال وإنما تتخلف الكفاية، يتخلف النصر، يتخلف التأييد، يجال علينا عدونا ويتحكم في رقابنا ويستضعفنا ويستذلنا إلى غير ذلك ما تعرفون. قال وإنما تتخلف الكفاية بتخلف شرطها، بتخلف أي شيء. وما هو شرطها؟ الإيمان والاتباع، لا الاستعانة بكل الشرق أو بكل الغرب أو المسدين أو بغير ذلك مما هو ريش فوق ريش. بهذا نكون انتهينا نهاية النقطة المتعلقة بحكم الاستعانة بالنقطة دي، وهي كما ذكرنا مبنية على ما سبق مما فصلناه، بالإضافة إلى تميز كفر الردة بأنه أغلظ من كفر من الكفر على الدين. بقيت معنا المسألة الثالثة في هذا البحث، هو تحريم أو حكم الاستعانة بأي شيء بالطوائف الضالة، حكم الاستعانة بالطوائف. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. تكلمنا في هذا البحث أولا عن حكم الاستعانة بالكفار الأصليين، ثم تكلمنا ثانيا عن حكم الاستعانة بالكفار المسلمين. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم في الجزئية الأخيرة من جزئيات هذا البحث المتعلقة بحكم الاستعانة بالطوائف الضالة، بالطوائف الضالة. نعم. من الخوارج والرافضة وفرق الباطنية، من الخوارج والرافضة وفرق الباطنية. وفي ذلك نقول أن الحديث عن هذه الفرق هنا ما هو إلا عجالة، ما هو إلا عجالة، لأن المقام ليس مقام بسط الحديث عن هذه الفرق. هذا محله هي الدروس من طبقات العقدية. يعني إنما نقتصر هنا في بحثنا أو في حديثنا عن هذه الفرق حول ما له علاقة بمسألة الاستعانة، حول ما له علاقة بمسألة الاستعانة، فليس المراد هنا بسط الحديث عن هذه الفرق. نعم. وابتداء نقول لقد كانت هذه الطوائف ولا تزال، لقد كانت هذه الطوائف ولا تزال من أعظم أسباب ضعف الأمة الإسلامية، من أعظم أسباب ضعف الأمة الإسلامية. نعم. هذه الطوائف الضالة التي ابتلت بها الأمة منذ القديم وإلى يوم الناس هذا. نعم. فنقول أن هذه الطائفة على التحقيق هي سم يعمل عمله في جسد الأمة وينخر فيه، هي سم يعمل عمله في جسد الأمة وينخر فيه. وتأتي خطورة هذه الطائفة أنها عدو داخلي، عدو داخلي، ربما يغفل كثير من الناس من المسلمين عنه وعن خطورته، ولا ينتبهون إلا العدو الخارجي، رغم أن القاعدة جرت أن العدو الداخلي يعمل أكثر مما يستطيع أن يعمله العدو الخارجي. ونقول كذلك أن دأب هذه الطائف، دأب هذه الطائف قديما وحديثا أنها معاول هدم في يد أعداء الله، بل هم معاول هدم في يد كل عدو ضد الإسلام والمسلمين. نعم. من اليهود والنصارى وغيرهم، فهم مع كل عدو وخاصة الرافضة والباطنية، وخاصة الرافضة والباطنية كما سنذكر. وإن كانت ذلك ما قلنا رجالة وبلال الرومان. نعم. فهم مع كل عدو ضد الإسلام والمسلمين وخاصة الرافضة والباطنية، وربما فاق خطرهم أي خطر هذه الطائف، نقول ربما فاق خطرهم خطر العدو الخارجي، بل على التحقيق هم كذلك، بل على التحقيق هم كذلك، نقول على التحقيق أن خطر هذه الطائف الضالة المدسوسة والمنتشرة في جسد الأمة الإسلامية أكثر بكثير من الأعداء الخارجيين من اليهود والنصارى وغيرهم. نعم. فنحاول أن نجعل الحديث كما قلنا مقتصر على أكثر هذه الطائف وما له وجود في واقعنا. سنتكلم اولا على الخوارج، على الخوارج، وليس المراد كما قلنا نذكر الحديث عن هذه الفرقه باصولها ومسالتها وغير ذلك،

فنقول أن الرسول إلى هؤلاء القوم وهم على هذا العقيدة وبهذه الصورة فالاستعانتين تبييع للمسلمين وتغرير بالنفس. أن الرسول إلى هؤلاء القوم والاستعانتين وهذه عقيدتهم التي يتدينون بها ويتخذونها فرضا عند الله سبحانه وتعالى تغرير بالنفس وتبييع للمسلمين. نعم. ممن ولاهم الله أمورهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموعة فتاوى المجلد الثامن والعشرين صفحة 512 قال: وقد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث بقتال الخوارج بقتال الخوارج. نحن أصلا في حالة القوة مأمورون بأي شيء؟ مأمورون بقتالهم، مأمورون بقتالهم. قال: بقتال الخوارج وهي متواترة. هذه الحديث بالفعل متواترة وردت من طرق متعددة ثبت بها العلم القطعي عند أهل العلم. قال: وهي متواترة عند أهل العلم بالحديث عن الإمام أحمد. قال الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه. صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه. قال: وقد رواها مسلم في صحيحه هذه الطرق، وروى البخاري منها ثلاثة أوجه. نعم، هو ميزة مسلم أنه يجمع الطرق، إذا كانت الحديث من واحد عدة طرق يحاول أن يستوفيها كلها، وهذه من ميزات مسلم على البخاري. قال: وروى البخاري منها ثلاثة أوجه: حديث علي وأبي سعيد الخدري وسهل بن حنيف. قال: وفي السنن والمسانيد طرق أخرى متعددة. فهذا من العلم القطعي الذي سبق عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هذه الفرقة وفي الأمر بقتالها. قال: يذكر أحد هذا الحديث وأحد هذه الروايات وهي روايات كثيرة متعددة، وكما قلنا ليس المجال مجال بسيط. قال: وقد قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في صفتين يحقر هذه البلية، انتبه، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. هذا الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، للصحابة الكرام. الصحابة الكرام المشهورون بالعلم والعبادة والزهد والتبسل إلى غير ذلك، ورغم ذلك عبادة الخوارج أعظم بكثير من عبادة الصحابة، حتى أن الصحابة يستحقرون عبادتهم مع عبادة الخوارج إذا قارنا بهم. فهم أهل شدة في العبادة وتبسل وانقطاع وزهد وغير ذلك. المقام فيه يقول نعم. المهم، قال: يحقر أحدكم صلاة، وهذه سبحان الله فيها إشارة، لأن قضية ليست قضية عبادة، وليس قضية صيام، وليس قضية صيام، وليس قضية قراءة القرآن الكريم، وليس قضية زهد أبدا. انظر ماذا قال العلماء في كتاب بدعة الخوارج بأي شيء، لأنهم كما قال القرطبي في تفسيره: لم تنشرح صدورهم بنور العلم، لأنهم سلموا العلم لا أكثر ولا أقل. وإلا أصحاب غيرة وأصحاب جرأة وأصحاب نجدة وأصحاب قتال أشد ما يكون القتال، ولهم في ذلك معارك ساخنة مشهورة. أصحاب فدية نساؤهم كانوا أشد قتالا من رجال المسلمين، حتى أن الحجاج والحجاج معروف ببصره وبقوته وبجبروته كان أسر من امرأة تدعى غزالة من نساء الخوارج، حتى عيره الشعر في أبيات المشهورة: ألا تبت إلى غزالة في الوغى بل كان قلبك في جناح طائري. هرب منها أول ما رفق عليه السيف ولو الحجاج وهرب. فنساؤهم كانوا من أشد قتالا ربما من الرجال، تكاتب رجالهم. هم من حيث النجدة والجرأة والقوة والبسالة والإقدام والتضحية وبذل النفس وبيع الغالي والرخيص، كل هذه المعاني بالإضافة إلى العبادة والزهد والتبسل معاني عظيمة جدا متحققة فيهم. من العجائب في هؤلاء المبتدعة لما دخل الطبيب، هذا كان من رؤوس الخوارج، بعد الإمامة في زمن الحجاج، وقاتل الحجاج في 20 معركة هجموه فيها جنيان. نعم. وهذا وبال هذه قيل أنها كانت زوجته وقيل أنها كانت مراته التي هرب منها الحجاج. هذا الرجل كبس الكوفة في إحدى الليالي، دخلها غارة بألف من رجال خوارج ويسال بعدد من نسائهم. المهم يقاتل أين في الكوفة في غفر دار أعدائه التي كان حجاج وحجاج كان في غفر، ورغم ذلك أشاد من عبادتهم صلى لأصحابه صلاة الفجر، صلى لأصحابه صلاة الفجر. فقرأ: انظر رجل في أين، يعني رجل ماذا نقرأ في فم الأسد، يعني خرج من معقله ودخل الكوفة، هل هو أمن على المسجد؟ هو في فم أو في قتل جيش العراق في المكان الذي فيه الحجاج بنفسه، ورغم ذلك صلى الأصحاب الفجر في مسجد الكوفة الجامع، قرأ في الأولى بالفجر وفي الثانية بآل عمران. ما رأيكم؟ منتهى الطمأنينة ومنتهى الخشوع ومنتهى العبادة والتبتل والمناجاة بالفعل، قرأ في الأولى بالبقرة وفي الثانية بآل عمران. نعم. أبدا غير مهتم وغير مبالي بأنه داخل الكوفة أنه ممكن، وبالتالي كذا شو يعني ما انتهى من الصلاة إلا جاء جيش الكوفة وحرروا إلى مغرقة وقتل. نعم. ورغم ذلك انظروا العبادة وانظروا التبتل، لكن أين وجهه؟ لأنهم حرموا أي شيء، لأنهم حرموا العلم. كما قال أهل العلم بالإجماع أن سبب ضلال الخوارج، وهذا سبب ضلال كل المبتدعة، وكلمة الخوارج أنا ما نريد نستفيد في المسألة هذه، كلمة الخوارج على التحقيق كما تنقل من كلام الشيخ الثاني اليوم هو لفظ عام. ولفظ عام، نعم له معنى اصطلاحي خاص على هذه الفرقة التي تكثر بالذنب صحيح، ولكن له كذلك من ناحية أخرى له لفظ عام، له معنى عام يشمل كل المبتدعة، يشمل كل المبتدعة الذين خرجوا عن أصول أهل السنة والجماعة. المهم أن أصول أهل الخوارج هو أنهم كما قال أهل العلم في ذكرات قديمة في تفسيره: لم تنشرح صدورهم بنور العلم. قال: يكفر احدكم صلاته مع الصلاتين وصيامه مع الصيامين وقراءته مع قراءتهم. هذا كله الفصل الثاني. يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم، لا يمر من هذا المقطع، يقف هنا لا يفوت الفرق. لماذا؟ لانه لا يفهم معناه ولا يفهم المراد به ولا يجاوز اهله. نعم، ما تحب جهل، جهل المقطع منتشر. قال يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمي. مع هذه العباده، مع هذا تمثل، مع هذا الزهد، نعم، فالامور لا تحاول احد. ثم قال أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. ثم قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال كما قلنا الحديث في وصف الخوارج وفي برنين كما قلنا لا كان طرق عدة، بس هذا طرق خوارج كثيرة لأنه في أفضاء زيادات، ولكن كما قلنا المجال ليس مجال الحديث عنه. قال ابن تيمية كذلك في مجلد 22 صفحة 518 قال فإن الأمة متفقون على ذم الخوارج وفضل لهم. لأن يتفقون على ذم الخوارج وقبل، وإنما تنازعوا في تكفيرهم هل هم كفار أم ليسوا بكفار، على قولين عند العلم، قول التكفير وقول بعدم التكفير. قال وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين في مذهب مالك وأحمد وفي مذهب الشافعي، أيضا نزاعوا في كفرهم. ثم قال ولهذا كان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيره على الطريقة الأولى، أي التعامل معهم وجهان في تكفير التعامل معهم، طبعا مبنيان على أي شيء؟ على كفرهم وعدم كفرهم، فإذا كانوا كفار لهم معاملة وإذا كانوا غير كفار لهم معاملة. قال أحدهما الجهل عدم كفرين أنهم بغاء يعاملون معاملة من؟ البغاء. قال والثاني أنهم كفار كالمرتدين يجوز قتلهم ابتداء وقتل أسيرهم وإتباعهم الدينهم ومن قدر عليه منهم، المقدور عليه استفيد كالمرتد فإن تاب وإلا قتل. نعم، هذه صورة سريعة عن معتقد القوم المعتقد الخارج وعما ورد في حقهم من الذنب ذنب الأحكام التي أنزلها عليهم أهل العلم. كما ذكرنا أن الخوارج على فرق، أن الخوارج انقسموا بعد قصة تاريخية انقسموا إلى عدة فرق، إلا أن هذا الفرق يجمعها أنهم جميعا يكفرون بالذنوب على خلاف بسيط، على خلاف بسيط. وما نشب كما سنذكر اليوم عما يقال أنهم أقل الخوارج ضربة، سنذكر ماذا فعلوا بالمسلمين. من هذه الفرق نعم فقط نقل يعني كما قلنا ملخص من يتفق على رصيد تقام فيما يتعلق بأنهم لا يؤمنون فيما يتعلق بأنهم أي شيء لا يؤمنون، ومن ثم لا تصح والله تعالى أعلم على من هذا الباب الاستعانة به، لأن شرط الاستعانة أن يكون المستعان به رجل إيش؟ تأمنه على نفسك، تأمنه على نفسك أو على مالك أو على مالك، فكيف إذا كان ذلك الرجل أو كيف إذا كان هذا الطريق تستحل دمك ومالك على أرضك بل تتحرض والله بذلك. نعم، فنقول من فرق الخوارج كما جاءت دراسات الفرق للدكتور صالح القايمة صفحة 148 قال الفرقة الأولى المحكمة، الفرقة الأولى المحكمة وكذلك ذكرها شهر الفرق بين الفرق أبو الطاهر الدرغي. نعم، ثم ذكر عن هذه المحكمة عن هذه الفرقة قال وهم الذين كانوا ينزلون بشيوخهم إلى الأسواق. انظر هذه الصورة، ينزلون بشيوخهم إلى أي شيء؟ لفتح يهاجمون الأسواق فيها جماعات كجائية، ينزلون بشيوخهم إلى الأسواق ويجمعون الناس منادين إلى شعارهم الشهير لا حكم إلا لله، منادين إلى شعارهم الشهير لا حكم إلا لله. نعم، ثم يضربون بشيوخهم كل من يجدونه وينقضون على الناس في الطرقات والميادين في هجمات متفرقة. نسمع هذا الكلام. نعم، قال فيقتلون كل من يلحقون به، الذي يقع في خبرتهم ايش؟ يقتلون. لماذا؟ من يعرف لماذا؟ لان ايهما اولى، قتل الكافر الاصلي ام قتل الكافر المرتد؟ الكافر المرتد اولى بالاجماع، وهم عندهم هؤلاء المسلمون كفار اصليون ام كفار مرتدون؟ كفار مرتدون، فيترك الكافر الاصلي ويذهب للكافر كما تقول الشريعه، هذا امر الشريعه، هم يطبقون امر الشريعه، فيتدينون من هذا الباب أن قتل الكافر المرتد أولى من قتل الكافر رصيد الإجماع، ومن ثم يتركون لرد النصارى والبدر أوثان ويذهبون إلى قتل المسلمين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، ماذا قال في أعظم صفات الخوارج؟ أنهم يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. نعم، هذه صفة مميزة للخوارج في كل زمان وفي كل مكان إلى أن يخرج الدجال، إلى أن يخرج الدجال. والحديث عن هؤلاء قام حديث هام، ولكن كما قلنا ليس الآن مقامنا، ولكن كما قلنا نأخذ ما يتعلق بالإسلام، كيف تأمن من هذه عقيدته؟ قال وينقضون على الناس في الطرقات والميادين فيها جماعات متفرقة فيقتلون كل من يلحقون به ولا يزالون هكذا، ولا يزالون هكذا يقتلون الناس حتى يقتلوا، يقومون بهجمات فجائية في الأسواق يقتلون فيها من يقتلون إلى أن يقتلوا. قال ولذلك خشيهم الناس وكانوا يتقون أماكن تواجدهم أو تجمعهم. نعم، فرقة أخرى كذلك من فرق الخوارج من فرق المنصورة هي فرقة الأزارقة، فرقة إيش؟ الأزرق المنتسب للناس عبد الأزرق، ذكرها ابن حزم في كتاب الخير الفصل في الملل والأهواء والنحل الجزء الرابع صفحة 144

وإن كان أغلب المحدثين قول الحديث على قول التكفيرين، أما قول الجمهور العلماء على قول بعدم التكفيرين. ومن من اختار قول التكفيرين من علماء العصر الحديث أنور الفاتحي، هو من علماء الأحناف المشهورين بإدراككم لعلم الحديث، هو من المحدثين بالفعل، يعني من المحدثين الحنفية المتأخرين. أنور الفاتحي صاحب فايد الباري وصاحب إختار المتأولين، هذا الرجل اختار قول التكفيرين تبع لمذهب أهل الحديث، وإن كان الجمهور الفقهاء نقول على قول بعدم التكفيرين. نعم، فهم على أحد القولين من أهل إيش؟ من أهل القبلة. فقال قال هم أهل القبلة، أي خارج من أهل القبلة، وأولئك أي العبيدية ليسوا أهل القبلة. ثم قال وهم بنو عدو الله، أي العبيدية بنو عدو الله. ثم قال تقييد هام جدا، انتبه، قال فإن ظفرنا بهم أي انتصرنا على المرتدين. ماذا قال؟ قال فإذا انتهت المعركة وانتصرنا على المرتدين نظل تحت ولاية الخارج؟ أبدا. قال فإن ظفرنا بهم لم ندخل تحت راية طاعة أبي يزيد لأنهم خارجين، نرجع الأصل. إذن هذه حالة، حالة إيش؟ اضطرارية، حالة اضطرارية. نعم، فإذا دفعت هذه الحالة ورفعت الضرورة نرجع الله، فهؤلاء خوارج ونحن أهل السنة وليس بيننا وبينهم أدنى جامعة. قال فإن ذكرنا به لم ندخل تحت طاعة أبي يزيد لأنه خارجي، صحيح؟ ثم يذكر الذهبي شيء من التفصيل عن هذه التصرفات في المجال 15 كذلك صفحة 153 153. قال فتجمعت الأباضية، إذا هم من أي فرقة من فرق الخوارج؟ الأباضية، والأباضية لهم بقايا حتى الآن في الجزائر ودولة في عمان. نعم، لا حدث من التقيت هذا عبد الرحيم من السين من نفس الأباضية، هذا اسمه أحمد الخليل، أحمد الخليل صاحب كتاب الحق الدانوي، اسمه كتاب الحق الدانوي، ومليء بالتجاهم، مليء بالكفريات الحق الدانوي. نعم، قال فتجمعت الإباضية، انتبه لأن هذه مسألة، لأن الإباضية يقال أنهم من إيش؟ من أقل فرق الخوارج شرا وغرور. نعم، من أقل فرق الخوارج شرا وغرور. انظر ماذا فعلوا بالمسلمين. قال فتجمعت الإباضية والبربر على مخلد على هذا أبي يزيد وأقبل، انظر، وكان ناسك، سبحان الله، صفة الخوارج في كل زمان وكل مكان. حتى هذا الخليل هذا والله تراه عليه شمس وعليه وراء وعليه جهد، والله هكذا النور يخرج من وجهه ولكنه نور البدع وليس نور السنة. حتى ان بعض اهل السنة، حتى ان بعض يعني من شدة الناس تمسكا بالسنة وبالاسلام وبالخلافية لما رأى ولما سمع كلامه ذهب اليه وقبل يديه، والله يكون يعني كنا في جمع وكان في هذا الخليل وكان في احد علماء اهل السنة. كان هذا الخليل سبحان الله تمسك بهذه الزائر وبالشمس وبالورع وابي اللحية، وكان هذا المنتسب على عالم اهل السنة هذا مفرط في منظره وحلق لحية ومجبل، يعني عليه مخالفات ظاهرية كثيرة جدا. نعم، فلما تكلم الخليل ذهب اليه الى بعض رموز اهل السنة في هذا المكان وقبل يديه اضطرارا لفتنته، اضطرارا لفتنته، وهذا هكذا من السبع. ومن ثم تعرف ثقة اهل السنة جماعة في النهي عن اي شيء عن مجرد النظر من السبع طبعا سماع كلامه. كان ثقة على السنجمة والله هذا يعني عليه دفع من أين كان السنجمة في هذا المكان ومن الصدعية بالحق الأمر المعروف النهي عن المنكر المتمسكين أشد ما يكون التمسك لما سمع هذا المكان والله ذهب إليه وقدر إليه هذا رأي عين. هذا كان عبد أمير الذي فعل هذا الفعل ذهب إليه وقدر إليه سبحان الله. هذا تعرف ثقة على السنجمة عندما ينهون بالفعل أشد الناس عن مجرد أن تسمع ولو حرف واحد من كذا مجرد أن تسمع كما ذكرنا من قبل تذكرون في الصفات وغيرها حتى لو قال اقرأ عليك آية قال ايش؟ ابدا يقرأ عليك آية من القرآن الكريم لا تسمع له. نعم، لأنه ربما حرفها أو ألحن فيها فوقعت في قلبه. قال الذهبي القلوب ضعيفة والخطط والشبه القلوب ضعيفة والشبه الصفر. المهم ماذا قال؟ قال فتجمعت الأباضية والبربر على مخرج على هذا الرجل وأقبل وكان ناسكا كان ايش؟ فحج بلى فصير الضل يلبس ثوب قصير. نعم، إلى منتصف ساقيه السنة ويركب حمارا. ثم قال الذهبي لكنهم خوارج، يعني لا تقتر بهذه الأوصاف تفكر أنهم إيش؟ مبتدعة. نعم، قال الذهبي الإمام لكنهم خوارج. ثم قال وقام معه خلق من السنة والصرحاء، خرج معه تحت رأس خلق كبير من أهل السنة والعباد والصرحاء وكاد أن يتملك العالم انتصر. وهذا ما العبيدية في مواقع عديدة كاد أن يتملك إيش؟ حتى دخل عليهم وتبسوا في عاصمتين القيروان وغيرها. قال وكاد أن يتملك العالم وركزت بنودهم أعلامهم ورأسهم ركزت في المغرب في تلك الفترة عند جامع القيروان فيها لا إله إلا الله لا حكم إلا لله، شعار الفاري الشهير لا حكم إلا لله. قال وبندان أفطران علمان أو رأسان أفطران فيهما نصر من الله وفتح قريب. قال وبند لمخلد هذا لأبي يزيد فيه اللهم انصر وليك على من سب نبيك، ما يقصد من بوليك يقصد نفسه اللهم انصر وليك على من سب نبيك على العبيدي. نعم. قال وخطبهم احمد ابن ابي الوليد فحض على الجهاد ثم صاروا ونادوا المهديه الى العبيديه. قال انظر ماذا حدثنا بعد. نعم. انظر هنا ماذا حدث السيد هنا لان دخل الخوارج ومعهم من اهل السنه متفائل المرتدين. نعم. ورتم اليه اهل السنه واطمئنوا اليهم واستعانوا بهم. انظر ماذا فعل بهم الخوارج بناء على عقيدتهم. قال ولما التقوا اي الجمال وايقن مقلب بالنصر ايقن ان الدائره ايش في صالحه. طبعا هو الامام صاحب الراي. قال الذهبي يقول تحركت نفسه الخارجيه. تحركت نفسه ايش؟ طب من مرد نفسه الخارجيه؟ استحلال بالله واموال وعرب المسلمين من اهل السنه ومن نوع اعدائه وان اظهر لهم بخلاف ذلك حتى